إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام قال المصنف رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله يقول الحمد لله أو قال الحمد لله نحمده ونستعينه. بدأ لهذه من براعة الاستهلال. كل مصنف إذا أراد أن يصنف كتابا لابد أن يبدأ به بالبسملة أو بالحمدلة. وقد أنا في رسالة الدكتوراه المناقش اشتد علي جدا ان انا ما بداتش بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا يعني كاد يقتلني بغير سيف وانا بادئ بالحمد لله، لكن انت رجل بيقول لك يا صدق الله العظيم بدعه مش هتستاهل تتكلم معه في شيء. فالمصنف وهذا موجود البيقونيه ابدا بايش؟ بالحمد. وكتاب الشريعه للاجري بدا بالحمد. فالمصنفون لهم حالات، اما يبداون بالبسمله واما يبداون بالحمدله، ولكل وجه، لأن كتاب الله قد ابتدأه الله بالحمد. وقد قال النبي قولا وإن كان السند فيه ضعف كما قلنا، حسنه النووي لكن السند فيه ضعف يتعاضد بغيره والمعنى صحيح، كل شيء كل أمر زبال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أفطر. في رواية قال فهو أجزم، في رواية قال فهو أقطع. فلذلك من براعة الاستهلال أن يبدأ بالبسملة، لأنك لما تقول بسم الله الباء للاستعانة، كأنك تستعين بالله على هذا التصنيف، وتستعين بالله على أن يكون إخلاصا لوجه الله جل في علاه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. ولذلك قال الله جل وعلا فما بكم من نعمة، فلذلك الباء للاستعانة بسم الله، واسم الله جل في علاه. والله له أسماء حسنى 99 أسماء، هذه لها قيد خاص، من حفظها من علمها من تعبد بها من دعا بها من توسل بها كانت له الجنة، لكن لله أسماء غير ذلك كثيرة كما سنبين في الشرح. البسملة أو الحمدلة، لكن المصنف يعني حاد على أن يبدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة. وكتاب ربنا بدأ بالحمدلة، الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى ابتدأ الله جل وعلا كتابه بالحمدلة وأمر بأن تحمد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن بسند صحيح أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، لأن أصل الدعاء دعاء دعاء دعاءان، دعاء مسألة ائتني واعطني، ودعاء ثناء، وأفضل الثناء الحمد، وأعظم ما يحبه الله جل وعلا الحمد والمدح. فابتدأ بالحمدلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد من البشر من نعمة فحمد الله عليها إلا كان الذي أعطي خير له وأفضل من الذي أخذ من أمر الدنيا. لو أنعم الله عليه بسيارة ببيت بامرأة جميلة فحمد الله عليها، كان الحمد أفضل من هذه المرأة، وكان الحمد أفضل له من البيت، لأن الحمد يثبت النعائم ويرتقي به المرء إلى الله جل في علاه رب السماوات والأرض كما سنبين. قال الحمد لله نحمده، الحمد لله، الحمد والشكر والإيمان والإسلام والبر والتقوى، كل هذه كلها تجمعها قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر لك الحمد فالشكر ينزل تحته، وإذا ذكر الشكر منفردا إفرادا ينزل تحته الحمد، ولكل معنى. فحمد وبينهما مخصوص، فالحمد إذا اجتمع مع الشكر، الحمد هو الثناء الحسن الجميل على الله جل في علاه، فهو المستحق لذلك. الثناء الحسن على الجميل على الله جل في علاه لبهائه وجماله وعظمته جل في علاه، لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا الحمد يكون على صفات الجمال والبهاء والكمال، فمن باب أولى أن يكون على الإنعام والإفضال. فهذا الحمد وهو أعم من الشكر. أما الشكر فيكون على الإحسان، على الجود والعطاء، هذا الشكر. فمن هنا نقول الحمد أعم، لأن الحمد على الإيش؟ على صفات الكمال والبهاء وعلى الإحسان. والشكر لا يكون إلا على، وأنت تراها إذا أعطاك زيد درهما ماذا تقول؟ شكرا، تشكر على العطاء. زيد ماشي في الشارع وأنت ماشي في الشارع، هو في طريق وأنت في طريق، لو قلت له شكرا ماذا سيفعل؟ سيصفعك على وجهه، لأنه سيخاف منك أن تكون إيه؟ مجنونا. واحد ماشي يشكر في الناس يقول لك بدأ دخل الانتخابات، فيعطيه على يصفعه. فالشكر على إحسان. فلذلك قلنا الشكر أخص من هذه الوجه، والحمد يكون بالثناء الحسن باللسان وبالجنان، وأما الشكر فيكون باللسان والجنان والأركان جوارح. فيكون هنا الشكر إيش؟ أعم. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي تمثل الجوارح، واللسان لسان القول، والقلب الجوال، الضمير المحجبة هو القلب. أما بالنسبة للثناء الحمد فيكون باللسان وبالجنان فقط، لكن إذا انفرد اجتمع. فإذا قال نحمده قصد بذلك الحمد والشكر، وهو الثناء الجميل الحسن على الرب جل في علاه. فهو يحمد ربه أن وفقه لهذه الرسالة الماتعة في الأسماء والصفات، ويشكر ربه أن أحسن إليه بأن أوزع في قلبي أن يتكلم في مثل هذه الأبواب التي فيها التعرف على الله جل في علاه. فلذلك يقول نحمده، فهو يحمد الله جل في علاه حمدا كثيرا. والشكر فيه ما فيه من الفوائد، إن لم يكن فيه فضيلة إلا أن الله يحب الشاكرين لكفت، لأن الله شكور يحب كل شكور. وإن الله من حبه للشاكرين قد مدحهم في كتابه حين قال جل في علاه: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن نوح، وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الشكر عند الله جل في علاه عندما قام الليل كله، اعملوا على داود شكرا، عندما قام الليل كله شاكرا، فقالت: يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا الشكر كما قلنا فيه ما فيه من المنقبة، أن الله يحب الشاكرين. والمنقبة الثانية أن بالشكر تثبت النعائم ويستجلب بها الشاكر نعائم أخرى. قال الله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا تكون الزيادة إلا بعد الثبات، لا بعد الثبات، ما خلاص الشكر، لا تكون الزيادة إلا بعد الثبات. فبالشكر ثبات النعمة وزيادة نعائم أخرى. لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك قال المصنف نحمده، وقال نحمده ونستعينه، قال نحمده ونستعينه، صح؟ قال المصنف نحمده ونستعينه. انظر أخي الكريم، كلما وجدت سين وتاء تعرف أنها للطلب. كل سين وتاء قاعدة تحفظها في اللغة، كل السين والتاء ترشدك للطلب. أنت بتطلب شيء الآن، أستغفر طلب المغفرة، أستعين طلب العون، أستجدي طلب الإعطاء، وأيضا أسترحم طلب الرحمة. فالسين والتاء مادة تدل على الطلب. فقول المصنف رحمه الله أستعينه هو طلب العون، الاستعانة طلب العون، فيها ما فيها من الإقرار بفقر العبد وضعف العبد وعجز العبد، وهذا أصل فيه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ففيها إقرار بضعف العبد وعجز العبد، وفيها إقرار بغنى الرب وقدرته وجبروته وأنه مالك الملك، لأنك لا تستعين إلا بمن يستطيع أن يعينك، تطلب العون ممن يستطيع أن يعينك. لذلك قال نستعينه، ولذلك النبي أن الله جل وعلا قد أمرنا أن نستعينه في أهم ما نعيش له، في الصلوات، في 5 وقت يوم وليلة، أمرنا أن نقول إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا التبديل هنا أسلوب حصر، تقديم المفعول على الفعل على المفعول، ده للحصر إياك، المفعول أيضا الفعل على المفعول للحصر، إياك نستعين وإياك نعبد وإياك نستعين. فقوله نستعينه فيها إقرار بربوبية الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه يعينه على الكتابة، ويعينه على الشرح، ويعينه على التعبد بذلك والتفكر بذلك. وطلب العون من الله جل في علاه قمة التوحيد، ولا يجوز لامرئ ما يتعبد لله موحدا أن يستعين بغير الله جل في علاه إلا في حالة واحدة، إذا كان المرء يستطيع أن يعينه. لا يطلب العون من غير الله إلا عند القدرة على ذلك. يعني تستعين بغير الله، نعم، فيما يستطيعه البشر، أما الاستعانة بغير الله فيما لا يستطيعه البشر فهذا شرك، لأنك أنزلت المخلوق منزلة الخالق إن صح التعبير، ونعوذ بالله من سوء التعبير عن الله جل في علاه. والدلالة على جواز طلب العون من الغير فيما يستطيعه هو خطأ، ومع العجل الخطأ. أكمل الآية، فوكذاه موسى فقضى عليها إيه؟ فاستغاثه خطأ. أنا بتكلم على العون مش الاستغاثة، وإن كان بينهما تلازم. يبقى إن كنت طالب العلم محققا لابد أن تأتي بالدليل على أصل المسألة وبعدين تأتي بالأخر. وتعاونوا على البر والتقوى، ممتاز، هذه آية حديث بريرة، وأعينيني لعائشة، ممتاز، وفي القرآن كل جمعة تمرون عليها كمرور الكرام. نعم، وإذ قال موسى لفتاه لا إيه لا أفرح، صح، وكل جمعة بنقرأها وما حدش بيتدبرها، ما هذه الآية فيما نحن فيه. فأعينوني بقوات، أنا شوشت عليكم. وإذ قال موسى لفتاه، خبر الآية دي من سنين وعرفها، ده ولد مفتري على كده يا جماعة، هي ليست الآية، لكن أنا أعطيتكم الصورة. فأعينوني بقوات أجعل، فأعينوني بقوات، أهو بينها بأن الإعانة وتكون بقوة يستطيعها المرء. فطلب العون ممن لا يستطيع فيها نوع شكر. فانظر إلى براعة المقدمة، قال نحمده ونستعينه، فيطلب العون من الله جل في علاه، قال ونستغفره، السين والتاء أكمله طلب، نستغفره يعني نطلب مغفرة الله، ادخل المغفرة والرحمة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى المغفرة الأصل فيها أصل هذه المادة الستر، والرحمة العطف والرأفة وعدم العقاب، هذا المفرق بينهم. فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنك لو جاءتك الآية والله غفور رحيم، فاعلم أن في المغفرة الستر وفي الرحمة عدم العقاب، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، الله جل وعلا يكلم المرء، إن الله يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، حتى يقال أو يقول له عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، يقول نعم اللهم نعم اللهم نعم، فظن أنه قد هلك، فيقول الله سترتها عليك وأنا اليوم أغفرها. فجاء الستر الذي بمعنى المغفرة، وجاءت المغفرة بمعنى الرحمة. نايمين، قلنا المغفرة الأصل أنها ستر، والرحمة عدم العقوبة، فقال له الله جل في علاه سترتها عليك، يعني إيه؟ لا سترتها عليك يعني ما فضحتك بها، سترت عليك، ما أحد يعرفها إلا أنا، أنت مستور بها. طيب ثم إيش قال؟ سترتها عليك واليوم أغفرها. يعني إيه أغفرها هنا؟ يعني لا أعاقبك، يعني أرحمك. مش وصلت؟ يبقى إذا لما يقول ونستغفره يطلب المغفرة والرحمة، فهو يطلب المغفرة من ماذا؟ نقول طلب المغفرة من أفضل العبادات، بل الاستغفار من أصلح الصالحات وأقرب القربات وأطيب الطيبات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة من جاء بصحيفة فيها كثرة الاستغفار. ابن عمر كما في الصحيح قال كنا نعد للإنسان في الجلسة الواحدة، كان يقول أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. فكثرة الاستغفار من أعظم الطاعات، لا سيما وأنك تقر لربك بأنه يأخذ الذنب ويغفر. في مسند أحمد سنة صحيح جاء رجل فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي. هذه مهمة جدا الإقرار في القلب لتدلك على أنه لو اعوج في الظاهر واستقام قلبه سيستقيم بعد ذلك. قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاشهدوا أني قد غفرت له. فإذا هو يطلب المغفرة لأنها من أفضل الطاعات، ويستغفر ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس صحيفة يوم القيامة الذين يستغفرون. ومواطن الاستغفار موطنان عظيمان. قد غاب الاستغفار عنا نحن معاشر طلبة العلم، في هذه المواطن غابت عنا كثيرا. وأنا سأسألكم وأسأل نفسي، لأننا مقصد جدا أنا عن نفسي أصرح في هذا الموطن العظيم، الاستغفار قبل العبادة والاستغفار بعد العبادة. ممكن كثير منا ممكن يلتزم الاستغفار بعد العبادة، لكن قبل العبادة هل بيستغفر؟ هذه التي يمكن أن نقول أنها بعدت كثيرا عن إخواننا. لما؟ لأن موطن قبل العبادة أنت تتهيأ لأن تكون بين يدي الله، أو تتهيأ لأن تتقرب، مقدمة تريد لها نتيجة القبول ورفع في الدرجات وتعظيم الحسنات. هذه لا تكون إلا بأن تكون صاحب همة عليه، وأن تكون ممن أخلص لله في العمل، وهذا ليس فيها ولا فيك. فأنت تستغفر لضعف الهمة، وتستغفر لعدم وجود الإخلاص، أو تستغفر لعدم كمال مقام الإخلاص. وهذا الاستغفار بين يدي الله يجعلك على أهبة الاستعداد للرقي، لأن الله يحب العبد المعترف فيوفقه ويسدده. فالاستغفار قبل العبادة، وهذا موطن الاستغفار. والاستغفار الثاني المشهور وهو بعد العبادة. لذلك ترى عائشة في الصحيح قالت إن السلام كان كلما ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت يتأول القرآن، لأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس وعن غيره أنه كان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يستغفر ربه جل في علاه، كأنه قصر في حق ربي، وهو أعظم الناس عبادة، لكنه يقول لا يصل إلى ما يستحق الله من العبادة أحد، ولذلك يستغفر الله. الموطن الأخير في الاستغفار موطن السكوت عن الطاعة، موطن السكوت عن الطاعة. لذلك كان السلام يدخل الخلاء فيخرج يقول غفران. العلماء تحيروا لما ليس في معصية، قال غفرانك على أني لم أحمد النعمة التي أنا فيها، ولو احتبس ما في بطني لكدت أموت. وأيضا أستغفر الله لأنه قد كف لساني ولم يكف قلبي عن ذكرك، كف لساني حين كنت في الخلاء عن ذكرك فأستغفر على ذلك. هذه مواطن الاستغفار، وهي من أعظم كما قلنا القربات والعبادات. قال نحمده ونستعينه ونستغفره، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. عندنا العوذ واللوذ، العوذ واللوذ، العوذ واللوذ، هذه أصل هذه المادة الالتجاء لله، لجأ صدق اللجأ لله جل في علاه والاعتصام بالله، فهذه أصل المادة. لكن هذه أصل المادة فيها تفريق بين عوذ ولوذ، الاختلاف في الحرف يؤدي الاختلاف في المعنى. أما العوذ فهو الاعتصام بالله أو الالتجاء إلى الله لدفع الضر، شيطان سواء إنسي أو جني، دين، هم، غم، عوز أستعيذ بالله من هذا، كما قال الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العوز هو الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله لدفع ضر، واللوز هو الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله لجلب منفعة، وظيفة، مال، طعام، شراب، زوجة، كما قال قائلهم قال الخائل يا من مالي سواك، أو قال يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره، أؤمله رجاء مجلبة نفع، أحاذره درءا للمفسدة. فإذا قال نعوذ فهنا أعتصم بالله وألتجئ إليه لدفع عني فتنة النفس، فتنة الكبر، ألف كتاب فيتكبر على البشر. بخطوة مثلا، والتكبر لابد أن يكون موضوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلي أن من تواضع هكذا رفعه الله هكذا. فإن الله أناط الخسف والمسخ مع الكبر، وأناط الرقي مع التواضع، ومن تواضع لله رفعه. لذلك قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من فتنة القلم، أعوذ بالله من فتنة التصنيف، أعوذ بالله من الكبر، وكأنه يستعيذ بالله من الزلل أن يخطئ، لأنه سيتكلم عن الله، هذا توقيع عن الله، فخشي على نفسي. قال ونعوذ بالله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أن نزل من الزلل. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وأشر ما يكون عليك النفس. لذلك قال الله عن امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء. فإن هنا لطيفة، لما قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا عمم، والمقصود الخصوص. كيف؟ لأن النفس أنفس، نفس أمارة ونفس لوامة. وهو يستعيذ من أي نفس يا حبيبي يا شطار؟ يستعيذ من أي نفس؟ مش عارفين؟ من الأمارة بالسوء. يستعيذ بالله من النفس الأمارة بالسوء. أرأيت كيف قالت المرأة؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فهو يستعيذ من النفس الأمارة بالسوء. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا. وطبعا الاستعاذة من سيئات الأعمال لما؟ لأن سيئات الأعمال إما أن يعاقب عليها المرء، وإما العقاب يكون سريعا منجزا فينتهي الأمر، وإما أن يؤخر الله العقاب في الآخرة، وإما أن تنادي المعصية على أختها. فاستعاذ من الثلاثة، استعاذ من العقاب المنجز في حالي وفي حيني، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، واستعاذ من أن يؤخر الله العقوبة له. كلما عصى أعطاه بالنعمة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. واستعاذ أيضا من أن تنادي المعصية على أختها، لأنك إذا رأيت الرجل على حسنة فاعلم يقينا أن له منها أخوات، وإذا رأيت الرجل على سيئة فاعلم يقينا أن له منها سيئات. لذلك استعاذ من شر نفسه ومن شر السيئات. ثم قال المصنف من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. قال من يهدي الله ومن يضلل، فيها إقرار بعقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله، وقد جمعها الله في كتابه وفي سنة نبيه. أما في كتابه فقد قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. وقد قال أن الله جل في علام فمنهم من هدى الله ومنهم من أضله، لكن بيّن لك لما أضله، ليس تشهيا أعوذ بالله، حاشا لله. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك قال وأضله الله على علم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبكم، وقال نوح إن كان يريد الله أن يغويكم، فيها دلالة على أن الهداية والإضلال بيد الله، ردا على القدرية وعلى الجبرية في نوع من أنواع ما يقولون. قال من يرد الله أن يهديه، من يهديه الله فلا مضي فهو المهتدي. نعم نعم، من هداه الله فهو المهتدي، ويقصد من يهديه الله جل في علاه الهداية الأخص لا الهداية الأعم، لأنه أكد وقال فهو المهتدي. كيف ذلك؟ نعرفها بعدما نعرف عموم الهدايات. الهداية أربعة، هداية عامة وهداية خاصة، والخاصة ثلاث مرات. الهداية العامة هداية الرجل كيف يأتي امرأته، كيف يستجلب لها الرزق، هداية الحيوان كيف يأكل كيف يشرب كيف يجامع. هداية خاصة هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه التي يمتلكها أو هذه التي حباها الله لنبيه ومن بعده، من بعده العلماء. قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تبين للناس. وقد قال الله جل وعلا أنزلنا لك الذكرى إيش؟ لتبين للناس ما. فهذه هداية النبي أنه يهدي يرشد. لذلك نحن لو دخلنا على رجل بيشرب الشيشة قلنا له هذه الشيشة والدخان يتعبك، اتق الله، هذا خبيث حرام، اذهب إلى المسجد، هذا اسمها هداية إيش؟ قال له الرجل وكان فقيها ومد رجله قال أنت متعلم؟ قلنا نعم. قال ائتني بالدليل وإلا سأشرب الشيشة، وفوق الشيشة إيش؟ الله المستعان. فقال ائتني بالدليل، قلنا نعم. قال الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، صحيح ولا لا؟ فهنا قد قلت وبينت فقد هديت، هذه هداية ما هديت؟ بيان. وما عليك إلا البيان والبلاغ، ما على رسولنا إلا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. طيب هذه الهداية. والهداية الثالثة هي الهداية المهمة، هي الهداية الأخص، وهي هداية القلوب، هداية التوفيق والتسديد، أن يوفقك لأن تعبده، لأن توحده، لأن تكون عبدا مطوعا لربك جل في علاه، متمسكنا متضرعا له. فهذه هي لذات، وهذا هو المقصود هنا، لأنه قال من فمن يهدي الله فهو المهتد، يبقى إذا اهتدى، اهتدى على الطريق القويم والشرع، على الطريق المستقيم والشرع القويم، يقصد الهداية الثالثة. قال ومن يضل فلا هادي له، لأن الله جل وعلا إذا أضل عبدا لو اجتمع من بأقطارها لن ينفعه بشيء، كما قال سلم بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الغرض المقصود قال فالهداية والإضلال، قلنا إذن هذه إشارة من المصنف رحمه الله على أن الهداية بيد الله وأن الإضلال بيد الله جل في علاه. ثم قال فإن الإيمان، الإيمان بالأسماء والصفات. قبل أن أختم الدرس أقول ابتداء الإيمان بالله جل في علاه يتضمن أمورا، يتضمن الإيمان بوجود الله، أن تؤمن بوجود الله جل في علاه طرحا للملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الرب جل في علاه. الإيمان بوجود الله مسرحه كثير، لكننا عشان المسألة شرح للمقدمة بنقلل من الأمر. الإيمان بوجود الله جبل المرء مفطور مجبور على وجود الله جل في علاه، خلق الله جل وعلا آدم ومسح على ظهره كما صح عن عمر فأخرج كل ذريته، أخرج كل نسل، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي برجل الله جل وعلا فيقول يا ابن آدم أرأيت لو كان لك الدنيا بما فيها من ذهب أو فضة أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت أجيبه؟ أكمله في صلب آدم. فالإنسان مجبور، مجبول على الإقرار بوجود الله جل في علاه، ما يستطيع أحد ينكر ذلك جاحد، وما جحد وجود الله إلا الملاحدة في عصرنا، وما جحد بالربوبية إلا فرعون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء يميلون إلي، هذه جبلة تميل إلى ربك جل في علاه ووجود الله جل في علاه. من الطرائف في وجود الله جل في علاه بأن المرأة العجوز مر أمامها الفخر الرازي من فحول الشافعية، لكنه من فحول أهل الكلام، الحمد لله أنه مات نادما على أهل على الكلام. الرازي لما مر كان حوله كوكبة كبيرة من طلبة العلم، فالمرأة العجوز قالوا نحو قالت نحو أنفسكم عنا، إيش اللي تفعلونه هذا؟ فقال ألا تعلمين من هذا؟ قالت من هذا؟ قالوا هذا الرازي. قالت وما الرازي؟ امرأة عجوز لا تعرف وما الرازي؟ قالوا هذا عالم الدنيا. قالوا وما عالم الدنيا؟ قالت ما عالم الدنيا؟ قالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فضحكت المرأة ساخرة وقالت وهل وجود الله يحتاج، وهل وجود الله جل في علاه يحتاج إلى دليل؟ البعض يدل على البعير والأثر يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على العليم الخبير الخلاق الوهاب سبحانه جل في علاه. هذا الكون ببديع خلقه وتنسيقه يدل على وجود الله جل في علاه، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال بعض الأعراب عرفت ربي بالغير، لما قالوا لبعض الأعراب كيف عرفت رب؟ عرفت وجود ربك؟ قال عرفت ربي بالغير، أريد التفسير. ممتاز. الغير تبدل الأحوال، يكون المرء في عزة وتراه بعد ذلك يقول درهما اعطيني درهما رفعك الله درجة، وهو كان من أعلى الناس وأثر الناس. دع الأمور تجري في أعنته ولا تبيتن الليلة إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، دلالة على ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه كل يوم هو بشأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، بيده الملك يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك مما يشاء. إذن الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام، قال وقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما استنى من لغوب. الخالق البارئ المصور سبحانه وجل في علاه، هو خالق الخلق الرازق، قال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال العربي من جعل الجبار يقسم على أمر قد قاله، قد قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن نم قرير العين مطمئنا بأن الرزق بيد الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي، الروع اللي هو القلب، نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الأجل. الرازق المدبر، الله جل وعلا قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، إلى آخر الآيات. الآمر الناهي، سيد المطاع، ألا له الخلق والأمر سبحانه جل في علاه. وأيضا تقول الإمام بربوبية الله جل في علاه بأنه سبحانه جل في علاه له لوازم القدرة، أو استغفر الله، من لوازم ربوبية الله جل في علاه القدرة والقوة والجبروت، والإيمان بالأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وهذا هو محل الشرح عندنا، والإيمان بإلهية الله أن الله هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله الأسبوع القادم بابتداء الكلام على أسماء الله جل في علاه. وهل الأسماء توقفية أم يصح فيها الاشتقاق؟ وهل الصفات توقفية أم يصح فيها الاشتقاق؟ هذا سنبين إن شاء الله تقدما مع بعض الكلام على القواعد التي لو حفظها طالب العلم واستطاع أن يميز بينها وبين قول أهل البدع أتقن نصف العقيدة والله الذي لا إله إلا هو، والنصف الآخر توحيد الإلهية، هذا سنبينه إن شاء الله بإذن الله في ثنايا الشرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.